إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملح. عبيد يكتب باب النثر والملح. باب المنثورات والملح. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله وهو يذكر حديثا آخر تحت هذا الباب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. يعني هذا رجل يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته، وهي يعني قصة عجيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل بأنه نوى وعزم أن يخرج صدقة، ولكن نوى أن يخرجها ماذا؟ ليلا، يعني حتى يعني لا يراه أحد ويكون مخلصا لله تبارك وتعالى في إخراج هذه الصدقة. قال رجل: لأتصدقن بصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فخرج بصدقته، يعني ليلا، يعني لا يعرف الناس ولا يعرفه الناس بسبب الظلام. يقول: فوضعها، يعني وضع صدقته في يد سارق، يعني لو أخرجها في النهار لرأى ذلك السارق ولا عرفه ولا ما أعطاه، ولكن لما يعني أخرجها ليلا، يعني صادف هذا الإنسان وظن أنه يعني إنسان فقير ومحتاج، فوضع تلك الصدقة في يده، فوضعها في يد سارق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأصبحوا، يعني أصبح يعني أهل تلك البلدة وأهل تلك القرية يتحدثون، يعني يحدث بعضهم بعضا: ما هو هذا الحديث؟ تصدق على سارق، يعني في الليلة السابقة رجل تصدق على سارق، يعني هذا سارق معروف ومشهور في تلك البلدة، ومع ذلك يعني هذا المتصدق وضع صدقته في يد هذا السارق، وصار يعني حديث الناس أنه في الليلة السابقة تصدق على سارق. فقال يعني هذا الرجل المتصدق: لما بلغه كلام الناس، لما بلغه كلام الناس ماذا قال؟ فقال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني وفقتني لإخراج هذه الصدقة. ولكن طبعا هذه الصدقة التي وقعت في يد السارق يعني لم تقنعه، يعني شاف شغل باللي ما دار والو، كيفاش تصدقت والصدقة تاعي راحت لسارق كأني لم أفعل شيئا. فماذا قال؟ قال لا أتصدقن بصدقة، يعني بصدقة أخرى. يعني قال اليوم في الليل كي طيح الظلام سأخرج بصدقة وأتصدق بها على إنسان آخر. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، يعني وضعها في يد امرأة زانية. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة يعني أخرى. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، يعني ليس أهلا للصدق، وضعها في يد غني. وشوفوا الغني هذا بين مشحاح هكذاك وشدها، مفروض ما يشدهاش حتى في الظلام، يقول له يا يعني يا رجل أنا يعني غني الحمد لله، ولكن مع ذلك يعني أمسك هذه الصدقة. طيب قال فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فقال الرجل اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي يعني هذا الرجل يعني لما نام يعني جاءه يعني شخص في المنام، جاءه يعني شخص في المنام ورأى هذه الرؤيا، رأى هذه الرؤيا. فأتي أي في المنام فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يعني فيها فايدة، يعني هذا السارق الذي تصدقت عليه لعل هذه الصدقة تكون سببا في ماذا؟ في تعففه عن السارق. يعني ممكن هذه الصدقة يعني تكون سبب باش يعني يندم ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. قد يقول في نفسه يعني الناس راهي تتصدق والناس راهي تدي في الخير وأنا راني نسرق، فلعل يعني هذه الصدقة يعني تكون سببا في توبته وتعففه وتركه ماذا؟ للسرق. هذا أولا. وثانيا وهذه يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها يعني من هذا الحديث، وهو أن الكثير من أصحاب الجرائم الذين يرتكبون الجرائم سواء جريمة الزنا أو السرقة أو غير ذلك، الذي يدفعهم لارتكاب هذه الجرائم هي حاجتهم وفقرهم، يعني الحاجة هي التي تحملهم على ارتكاب هذه المنكرات. ولذلك فمن محاربة هذه الجرائم أن يسعى الناس يعني أهل الخير فيما يعني يحمل أصحاب هذه الجرائم على التعفف. يعني هذا الرجل اللي راه يسرق بلك مسكين ما لقاش خدمة يعني زينة يعني خدمة تكفيه، لو أن أهل الخير سعوا ووجدوا له عملا يغنيه عن السرقة لما سرق. نفس الشيء هذه المرأة التي تزني لعل الحاجة هي التي تدفعها إلى هذه الزنا، فلو أن يعني أهل الخير أهل الغنى يعني أنفقوا عليها وتسببوا في يعني تحصيلها ما يعفها لا توقفت عن الزنا. إذن ف يعني السعي في يعني حماية يعني هؤلاء من هذه الجرائم ومن هذه الآفات ب يعني تحصيل اللقمة الحلال لهؤلاء يعني يكون من أعظم يعني أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يعني هذا الشخص الذي أتى هذا المتصدق في المنام قال له يعني هذه الجمل المهمة، قال: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية يعني المرأة الزانية فلعلها تستعف عن زناه. كما قلنا يعني الذي دفع هذه المرأة لتزني والعياذ بالله هو حاجتها، هو فقرها، فلو وجدت من أهل الخير ومن أهل الغنى من يسد حاجتها لما سلكت سبيل العهر والخنا والزنا والعياذ بالله، فلعلها تستعف عن زنا. قال: وأما الغني فلعله أن يعتبر، فلعله أن يعتبر. قد يكون هذا الغني كما أشرت سالفا بخيلا، لا ينفق، مش غير ما ينفق، سمانو كان الناس يصدقوا عليه يزيد يشد صدقات تاعه، ف يعني تصدق هذا الشخص عليه قد يعني يجعله يعني يعتبر ويتعظ وينفق يعني من ماله كما ينفق يعني أهل السخاء وأهل الجود. قال: وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أتاه الله. قال في تخريج هذا الحديث: رواه البخاري بلفظه، يعني بهذا اللفظ الذي ساقه. قال: ومسلم بمعنى. ثم قال: وعنه، وروي الحديث هو أبو هريرة، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، يعني دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، إلى طعام. يقول أبو هريرة: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوة، فرفع إليه الذراع، يعني هذه الوليمة كان فيها لحم، يعني طبخ فيها لحم، فأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذراع، والذراع وكتف الشاة. قال: وكانت تعجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل ذراع الشاة، وذلك لأن لحم الذراع كما لا يخفى يعني طري. قال: وكانت يعني الذراع تعجبه. يقول: فنهس منها نهسة، يعني عض بأسنانها بأسنانه عليه الصلاة والسلام من هذه الذراع، يعني عض نهسة أو نهش منها نهشة. المهم الرواية هنا جاءت بالسين. قال: فنهس منها نهسة، وقال أي قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الناس يوم القيامة، يعني هو أفضل الخلق يوم القيامة. إذا جمع الله تبارك وتعالى يوم القيامة الأولين والآخرين، جميع الأنبياء والرسل بأممه، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام سيكون أفضل الناس وخير الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يقول هذا يعني افتخارا، يعني هو ما هوش يفتخر معجب بنفسه، لا، وإنما يعني يقول هذا يعني للإيمان به، لاتباعه، لتحفيز الناس على التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك، يعني هو سيد الناس لماذا؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما هو برهان ذلك؟ ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ هل تدرون مما ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يعني يوم القيامة الله تبارك وتعالى سيحشر الناس في صعيد واحد، في صعيد واحد، وسيكون الحشر طبعا على هذه الأرض، ولكن هذه الأرض في ذلك اليوم ستبدل، كما قال تعالى في آخر سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض. إذن الحشر يكون على هذه الأرض بعد تبديلها وتغييرها، يعني تصبح أرضا مسطحة، تصبح أرضا مسطحة، يعني ليس فيها أودية وجبال ونحو ذلك، لا، بل هي أرض يعني مسطحة مستوية. قال: في صعيد واحد. قال: فيبصرهم الناظر. فيبصرهم الناظر، يعني لو نظر إليهم أحد لرآهم كلهم. لماذا؟ لأن الأرض كما قلنا مسطحة مستوية، ليس فيها يعني ما يحجب الرؤية لاستواء الأرض. قال: فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، يعني لو خطبهم أحد لا أسمع الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: وتدنو منهم الشمس، يعني الشمس تدنو من الرؤوس، الشمس تدنو من الرؤوس. وفي ذلك اليوم كما ورد في الأحاديث يعني يعرق الناس عرقا عظيما جدا، وكل واحد يعرق بحسبه، بحسب أعماله، يعني كل إنسان يعرق بحسب أعماله. فمن كثرت حسناته، من غلبت حسناته كان عرقه قليلا، ومن كثرت ذنوبه وسيئاته يعظم عرقه، يعني اللي تكون عنده سيئات بزاف يعرق بزاف والعياذ بالله. وقد يلجمه العرق إلجاما، يعني يعرق المذنب ذنبا كثيرا وعظيما في ذلك اليوم، يعني عرقه قد يتجاوز فما هو أنفه، يلجمه إلجاما. طيب، قال: وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس، يعني يقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم. يعني الناس في ذلك اليوم طبعا واش راهي تستنى يا جماعة؟ تنتظر الحساب، يعني الناس كلها واقفة في صعيد واحد ينتظرون ماذا؟ الحساب. والشمس دانية والأجساد في عرقها، فيعني كرب يعني عظيم وشديد جدا. فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، يعني من الكرب والشدة والضيق، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، يعني اذهبوا لآدم ليشفع لهم في ماذا يا جماعة؟ مش يشفع لهم باش يدخلوا الجنة، لا، يشفع لهم فقط ليعجل الله تبارك وتعالى حسابهم، يعني ما يخليهمش واقفين كما راهم، يتحاسبوا وبعد الحساب طبعا فريق في الجنة وفريق في السعير. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، يعني اذهبوا لآدم ليشفع لكم عند الله ليعجل بحسابكم. ويأتونه، يعني يذهب الناس إليه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة. يعني ذكروا ميزات آدم، خصائص آدم، ما يختص به هذا النبي الكريم. ثم قالوا له: ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ قال فقال، أي يقول آدم في ذلك اليوم إذا طلب الناس منه الشفاعة، قال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجر. ذكر آدم ذنبه قال لهم يا ودي أنا عصيت نهاني عن الشجرة وأكلت منها، فكأنه يقول أنا لا أصلح لمثل هذه الشفاعة. قال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. علاش نوح يا جماعة؟ لأن نوح هو أول رسول، هو أول رسول إلى أهل الأرض، ومن قبله أنبياء مثل آدم، آدم نبي وليس رسولا. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح، كما سيأتي، يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. أين هذا هشام؟ وين سماه عبدا شكورا؟ أه؟ أنا سألت هشام أيوه. في سورة الإسراء، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقد سماك الله عبدا شكورا. إذا ذكروا له بعض الخصائص. ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. قال أنا كان عندي دعوة يعني مستجبة ودعيتها خلاص، ما بقت لي الشفاعة كهذه. وين الدعوة هذه يا جماعة؟ ها سورة نوح. لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، هكذا إنك لا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. إذن قال يعني أراني دعيت على قومي خلاص، نفسي نفسي نفسي. شوفوا شعار الأنبياء في ذلك اليوم، نفسي نفسي نفسي لهول ذلك اليوم، سأل الله السلامة والعافية. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم علاش بعد نوح؟ لأنه أبو الأنبياء، معظم الأنبياء من ذرية إبراهيم. طيب فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض واتخذ الله إبراهيم خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت 3 كذبات. قالوا ما أنا كذبت 3 كذبات. وإن كان طبعا هذا الذي وقع فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب ماذا؟ المعاريض، يعني ما هوش كذب صريح وإنما هي معاريض، والمعاريض تجوز للحاج وللمصلحة، وهذا ما وقع فيه إبراهيم. ولكن يعني لشدة ذلك الموقف يعني يصبح الإنسان حتى يعني بعض الأشياء التي ليست سيئات قد يراها سيئات مع أنها في الواقع ما هيش سيئات، ولكن يعني لشدة الهول وعظم الموقف ولهذه الأمور مع أنها سهلة ليست سيئة ومع ذلك يراها في عينه ماذا؟ عظيم. وش هي الكذبات 3 هذه يا جماعة؟ مذكورة في القرآن يا جماعة، 2 في القرآن واحدة في السنة. واحدة لما قال لقومه إني سقيم، يعني قوم إبراهيم يعني كانت عندهم مناسبة شغل عيد، يخرج له جميع أهل القرية. فلما طلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم ما خرج، واش قال لهم؟ إني سقيم، يعني راني مريض. وهو ما كانش مريض، هو لم يكن مريضا، ومع ذلك قال إني سقيم، وهذا يعني من باب المعارض. الثانية لما حطم الأصنام، كسر الأصنام بعد خروجهم، ماذا فعل؟ هو كسر الأصنام، حطمها، وترك أكبر الأصنام لم يكسره ولم يحطمه. فلما سئل عن من فعل ذلك قال فعله كبيرهم هذا. قالوا ما الصنم الكبير هو اللي كسر خوته، هو اللي كسر خوته صار. قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا تاني ليس يعني كذبا صريحا، وإنما يعني هو من باب المناظر، يعني من باب المناظر. أنتم راكم تقولوا بلي هذا إله وهذا هو الإله الكبير، إذا الإله الكبير يعني قادر يدير أمور بزاف، فألا يقدر أن يكسر يعني باقي الآلهة؟ بإمكانه ذلك. شكون كسر الأصنام؟ كسرها هذا، هذا الإله الذي تعتقدونه أكبر الآلهة. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني قالهم من باب المناظر، ولكن هو في نفسه عد هذا كذبا. الكذبة الثالثة يعني وردت في السنة، يعني لما يعني مر هو وزوجته، يعني هو وزوجته على ذلك الملك الظالم، فسأله عن زوجته، قالوا من هذه؟ قال أختي. قال أختي، يعني يقصد أخته في الدين وفي العقيدة، ولم تكن أخته. فالمهم يعني ذكر يعني هذه الكذبات، قال وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس. فالله تعالى كلم موسى تكليما، يعني أسمعه الله تبارك وتعالى كلامه، أسمعه الله تبارك وتعالى كلامه، وكلم الله موسى تكليما. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قال يعني قتل الرجل الذي كان من الأقباط من قوم فرعون. طيب قال وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى عيسى. قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، يعني عيسى لما رفض الشفاعة لم يذكر ذنبا. ثم قال نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الذين ذكروا في هذا الحديث ما عدا آدم هم أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل 5: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحمد، هم الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث. يقول الإمام النووي في رواية فيأتوني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتوني، يعني الناس يعني بعد رفض جميع هؤلاء الشفاعة يذهبون إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده المحامد يعني العبارات التي يحمد الله تبارك وتعالى بها قال ثم يفتح الله علي من محامده يعني يلهمه الله تبارك وتعالى يعني عبارات في الحمد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها هذا هو المعنى قال وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع يقول فأرفع رأسي طيب هذا يا جماعة هذا الذي سمعتم ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس يوم القيامة بلى يدل على ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا الحديث بقوله أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ذكر لهم دليل ذلك وحجته طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه يقول فأقول أمتي يا ربي فيقول أمتي يا ربي طيب يا جماعة مش عارف إذا راكوا تتبعوا وتلاحظوا ولا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شفع وقال أمتي يا رب كان حجره خاصة الذين طلبوا الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا جماعة شكون هم اللي طلبوا الشفاعة الذين طلبوا الشفاعة من هم عامة جميع الأمم يعني قوم نوح وقوم إبراهيم قوم موسى قوم عيسى وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمم يعني طلبت الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا وطلبهم للشفاعة تمحور حول ماذا وش طلبوا شي طلبوا باش يدخلهم الجنة لتعجيل الحساب فكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويقول أمتي ولهذا يعني هذا الحديث فيه حذف نبه عليه بعض الشراح فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يعني بعد أن شفع للناس جميعا في تعجيل ماذا في تعجيل الحساب لأنه لا يعقل أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم يشفع في شيء آخر إذن هو شفع لجميع الناس شفاعة عامة أن يعجل الله تبارك وتعالى لهم في الحساب ثم شفع شفاعة خاصة لأمته إذن كان شفاعة عامة وشفاعة خاصة شفاعة عامة لمن يا جماعة لكل الناس من آدم إلى آخر الناس شفاعة عامة ليعجل الله تبارك وتعالى لهم بالحساب بعد أن شفع لهم بذلك شفع لأمتي شفاعة خاصة فقال أمتي واضح ولهذا كما قلت نبه على ذلك يعني بعض الشراح فقال في شرح هذا الحديث فأقول أمتي يا رب بعد أن شفع لجميع الناس في الإراحة من الموقف ثم يا جماعة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي دليل على حصول الشفاعة العامة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شفع لأمتي هذا دليل على أنه بدأ الحساب فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى ينجيها الله تبارك وتعالى واضح. ولهذا ورد يعني ورد في الأحاديث ما يدل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أول من سيحاسب يوم القيامة، هي أول من سيحاسب يوم القيامة. إذن فإذا بدأ الله تعالى بحساب هذه الأمة المحمدية فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع ماذا في تعجيل الحساب. واضح يا جماعة؟ قد يقول القائل وما هو الدليل على أن هذه الأمة هي أول من سيحاسب؟ الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم. فهذه الأمة تحاسب ويقضى فيها قبل جميع الخلائق والأمم. إذن فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الله تعالى لأمته هذه هذا فيه إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى قد قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الحساب وبدأ بمحاسبة هذه الأمة، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لأمته شفاعة خاصة. فقال فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال يا محمد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع لأمته شفاعة خاصة يقال له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. إذن هذه الأمة لها باب خاص لا يدخل منه إلى الجنة إلا هذه الأمة. قال أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم يعني هذه الأمة شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن لهم باب خاص ويشاركون باقي الأمم في باقي الأبواب. ثم قال أي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة. عبكم مش معناتها المصراعين، شتوا الباب كي تفتح ها الباب، الباب عندها جانب ها جانب أيمن وجانب أيسر ها كيما نسموه دوك حنا ها شغل بوطو ولا كادر ها. ثم يعني الباب له جانبان ثم يفتح هذا الباب على المصراعين على الجهتين. واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المصراعين من مصاريع الجنة يعني باب الجنة كما بين مكة وهجر، كما بين مكة وهجر. هجر هذه يعني اسم بلاد يعني تقع يعني جهة يعني نجد يعني في شمال نجد يعني جهة البحرين، يعني هذه البلاد يقال لها هاجر. إذا تصور يعني باب واحد من أبواب الجنة يعني مسافته كما بين مكة وهاجر يعني مئات الكيلومترات، هذا باب واحد. طيب قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، بصرة اسم مدينة أخرى وأظنها في الشام. قال متفق عليه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل. شكون هي أم إسماعيل يا جماعة؟ ها شكون هي أم إسماعيل واسمها ها هاجر. وهاجر لم تكن زوجة لإبراهيم يعني كانت ماذا أما، لأن زوجة إبراهيم هي سارة. إذن هاجر يعني كانت أما لإبراهيم ولدت له إسماعيل. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن عباس قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل، وطبعا والرواية لا شك أن ابن عباس يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني كان إسماعيل لا يزال رضيعا، حتى وضعها عند البيت. المقصود بالبيت هنا ماذا؟ الكعبة. عند البيت أي عند الكعبة. والمقصود بالكعبة أيضا في هذا الحديث ليس مجسم الكعبة المعروف، وإنما المراد بالبيت هنا أي مكانه. يعني لما وضع إبراهيم هاجر وإسماعيل في ذلك المكان، البيت لم يكن مبنيا، يعني وضعهما عند المكان الذي بني أو بنيت الكعبة فيما بعد، يعني وضعهما عند مكان الكعبة وليس عند مبنى الكعبة، لأن الكعبة لم تبنى بعد كما سيأتي في هذا الحديث، لأنه يعني بعد هذه الحادثة سيأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل لما يكبر إسماعيل سيأمرهما الله تبارك وتعالى ببناء الكعبة. واضح؟ إذن فالمراد بالبيت هنا أي مكانه، يعني الأرضية تاعه، الأرضية تاع الكعبة. قال عند دوحة فوق زمزم، والمراد بزمزم هنا أيضا يعني المكان الذي سينفجر منه ماء زمزم. واضح؟ إذن وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قال وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج ب يعني أم ولده اللي هي هاجر وابنه إسماعيل، خرج بهما حتى وصل إلى مكة، وصل إلى مكة فتركهما عند المكان الذي سيبنى فيه البيت، تركهما هناك. وترك إبراهيم لأم ولده وولده هنا كما سيأتي كان بأمر الله، ربنا جل وعلا هو من أمره بذلك، وهكذا المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. يعني ربك أمرك بحاجة ما تبقاش تخمم وتخير واش ندير ما نديرش، لا لازم تدير، تطيع تسمع وتطيع لأمر الله تبارك وتعالى. طيب، كان واحد الإشكال صغير هنا، يا النبي صلى الله عليه وسلم قال في دوحة أو عند دوحة، والدوحة هي ماذا؟ الدوحة هي الشجرة العظيمة. إذن هذاك المكان كانت فيه شجرة عظيمة، فكيف يقول القرآن كما في سورة إبراهيم؟ وش قال إبراهيم؟ وش قال؟ بواد غير ذي زرع. إذن القرآن أخبرنا بأن إبراهيم ترك أم ولده وإسماعيل في مكان ليس فيه نبات، ليس فيه زرع، فنقول هذا حق، ذلك المكان لم يكن فيه زرع ولا نبات ولكن كانت فيه شجرة، وهذا نجده في الصحراء، صح ولا لا؟ واللي يعرفوا الصحراء يعرفوا هذا الشيء، الناس الغواط وزيد روح لهيك، أحيانا يعني تجد منطقة صحراوية كلها ولكن فيها بعض الأشجار الكبيرة، فيها تجد فيها شجرة، فيها دوحة عادي. إذن هو المكان طبيعته يعني صخري، ما فيش نبات، ليس فيه نبات ولا زرع، ولكن أنبت الله تبارك وتعالى هناك هذه الشجر، فلا تعارض ولا تنافي. طيب، قال عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر. الجراب هو وعاء من جلد، يعني شكارة جلد، وعاء فيه تمر، وسقاء فيه ماء. يعني شوفوا واش ترك معاه، ها، وعاء فيه قليل من التمر ووعاء آخر فيه ماء، سقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم، يعني ولى ذاهبا، ثم قف أي ولى ذاهبا وراجعا. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، يعني جعلت تكرر عليه كلامه، وجعل لا يلتفت إليها. مأمور، عبد مأمور لا يلتفت، يعني ما تأثر فيه لا العاطفة ولا الحنانة. الله أمره أن يتركهما فتركهما. قالت له، يعني بعد أن كررت عليها عليه الكلام وهو لا يرد، يعني انتبهت، انتبهت إلى السبب الذي جعل إبراهيم لا يجيب. قالت له الله أمرك بهذا، يعني قالت له ربي هو اللي أمرك باش تخلينا هنا يا؟ قال نعم، تما فهمت، قال نعم، يعني تركتكما ها هنا بأمر الله. واش كان جوابها يا جماعة؟ قالت إذن لا يضيعنا، يعني ما دام أن الله تبارك وتعالى هو من هو من أمرك بهذا فلن يضيعنا الله تبارك وتعالى. علاش ما يضيعهمش يا جماعة؟ لأنهم في طاعة، لأنهم في طاعة. يعني إبراهيم مطيع لله تبارك وتعالى حيث تركهما في هذا المكان طاعة لله، وهي أيضا وابنها في طاعة، لأنها يعني بعد أن عرفت إنما يعني تركهما هناك بأمر الله قبلت أمر الله تبارك وتعالى ولم تعترض عليه. إذن فالجميع في طاعة، وما دام الجميع في طاعة فمعنى ذلك أن توفيق الله تبارك وتعالى سيكون حليفا لهم جميعا، ولن يضيعهم الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، صح ولا لا؟ إذن هم في طاعة في تقوى، إذن ففتح الله تبارك وتعالى سيأتي لا محالة، واضح؟ قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت، يعني رجعت إلى ابنها. قال فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية، والثنية هي هو المكان المرتفع حيث لا يرونه، يعني اختفى عن أعين أم إسماعيل. لما وصل إبراهيم إلى ذلك المكان المرتفع قال استقبل بوجهه البيت، يعني مكانه، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون، يعني لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل، يعني بعد أن ذهب إبراهيم وتركهما هناك، تصور الخلاء يا جماعة، الخلاء، لا زرع لا ما، ما كيحتاج حاجة، شوية تمر وشوية ما فقط. قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد، خلص الماء ما في السقاء، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قد يتلبط، يتلبط بمعنى أنه يتمرغ في الأرض ويضرب الأرض بيديه ورجليه ونحو ذلك. يقول الراوي فانطلقت، يعني تركته. علاش؟ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني كي تشوفيه قلبها يوجع، ابنها على مشارف الموت، خلاص راح يموت، كاين لا طعام لا ما كاين والو، والحليب خلاص من الثدي تاعها. طيب، كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا، يعني نظرت فرأت يعني جبلا، جبلا مرتفعا قليلا، يعني ليس ببعيد عنها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، يعني ذهبت إلى الصفا وقامت عليه، يعني قامت يعني تنظر لعلها ترى أناسا قادمين يغيثونها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، يعني الذي أصابه الجهد والتعب، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، يعني بعد أن كانت على الصفا ذهبت إلى المروة، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، إذن سعت وجرت بين الصفا والمروة 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. إذن يعني هذا هو سبب هذا التشريع، يعني هذا التشريع اللي هو يعني سعي الحاجة والمعتمر بين الصفا والمروة هو تذكرة بحال هذه المرأة وابنها، يعني باش الناس تذكر الحكاية هذه القصة هذه لتأخذ منها الدروس والعبر. قال فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوت، يعني كي كملت يعني 7 أشواط هذوبا سعيا بين الصفا والمروة، يعني رجعت إلى المروة لأن مكان البيت قريب من رجعت، أو قال فلما أشرفت على المروة عفوا، يعني بقيت على المروة اللي هو يعني الجبل الأبعد عن مكان البيت، قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه، كلمة صه تقال لمن تسكته، يعني كي يكون واحد يتكلم قدامك وتحب تسكته واش تقول له صه، هي لمن قالت صه يا جماعة؟ قالت صه لنفسها، خطر هي تروح وتجي كانت تحدث نفسها، كانت تحدث ماذا؟ نفسها بأشياء. فلما سمعت هذا الصوت قالت لنفسها صه، يعني أسكتت نفسها حتى ترى يعني مصدر هذا الصوت. طيب، فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت بمعنى يعني ألقت يعني السمع جيدا، يعني سمعت مليح كما يقول، فسمعت أيضا فقال قد أسمعت إن كان عندك غواث، إذن سمعت صوت شخص، سمعت صوت شخص في ذلك المكان، فقالت لمصدر الصوت، المصدر الذي جاء منه الصوت، وسيأتي في رواية هذا الحديث أن صاحب الصوت هذا هو جبريل، هو جبريل عليه السلام، يعني قالت لمصدر هذا الصوت يعني إن كان بإمكانك أن تغيثنا فافعل، إن كان بإمكانك تستطيع أن تغيثنا فأغيثنا، هذا هو المعنى. قال قد أسمعت إن كان عندك غواث، الغواث يعني غوث، واضح، فإذا هي بالملك وهو جبريل عند موضع زمزم، يقول فبحث بعقبه أو قال بجناحه، إذن ماذا فعل جبريل؟ يعني عند مكان زمزم ضرب بجناحه، ضرب بجناحه بأحد أجنحته طبعا، قال حتى ظهر الماء. وجبريل عنده كم جناح يا جماعة؟ 600 جناح أو 600 جناح. قال حتى ظهر الماء. فلما خرج الماء، لما خرج الماء ماذا فعلت هاجر؟ ماذا فعلت هاجر؟ يقول الراوي فجعلت تحوضه، يعني تجعل له حوضا، جعلت تحوضه، يعني قعدت لا يملو شغل في التراب في الحجر، يعني باش الماء هذاك ما يبقى في الحوض هذاك ما يخرج، باش الماء يبقى في الحوض وما يخرج. فجعلت تحوضه يعني تبني له ماذا؟ حوضا، تجعل له حوضا. وتقول بيدها هكذا، يعني تجعل له حوضا هكذا. وجعلت تغرف الماء في سقائها، إذن لما دارت له حوض يعني كان معها السقاء التحا، القربة التحا، يعني قاعدة تعمر في القربة التحا. وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، وفي رواية بقدر ما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وش معنى الكلام هذا؟ يعني لو أن أم إسماعيل لم تحوض لزمزم، لو كان ما درتلوش حوض وخلته يمشي على وجه الأرض، لو خلت الماء على طبيعته يمشي على وجه الأرض لكان زمزم واديا يمشي على وجه الأرض إلى يوم القيامة، ما راهوش بير كيما دوك تحت الأرض لو كان ما حوطاتوش. صح، ها أي واحد سيفعل فعلها، ها ما يحسب الجمرة غير لكواته، أي شخص، فهي لا تلام، يعني لا تلام على ما فعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الأمر الغيبي، يعني لو أن أم إسماعيل تركت زمزم على طبيعته لكان نهرا جاريا على الأرض على وجه الأرض إلى يوم القيامة. واضح؟ هذا هو المعنى. طيب، قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك طمأنه لا تخافوا الضيعة، يعني الهلاك، يعني طمأنها جبريل، طمأنها، قال لها لا تخافي من الهلاك، فالله تعالى حافظك وحافظ ولدك. طيب، لا تخافوا الضيعة فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت، يعني مكان البيت، ماشي البيت هنا، يا مكان البيت، ما زلنا في مكان البيت. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، الرابية المكان المرتفع، إذا المكان الذي سيبنى به البيت شغل كان يعني مكان مرتفع عن باقي الأماكن، كان مكان مرتفع عن باقي الأماكن المحيطة به. قال تأتيه السيول، يعني لما يعني تسقط الأمطار تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، يعني هو يعني مكان البيت مرتفع نوعا ما عن الأرض، فكانت سيول إذا نزلت يعني تمشي على أطرافه، تمشي ماذا؟ على أطرافه. طيب، فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. جرهم هذه قبيلة معروفة، وهي قبيلة عربية. إذن العربية كانت موجودة قبل إبراهيم وقبل إسماعيل، العربية، اللغة العربية كانت موجودة، وجرهم هذه من القبائل العربية. طيب، قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، رفقة يعني مسافرون من قبيلة جرهم مروا بذلك المكان، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، كداء يعني اسم مكان قريب من مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، عائفا بمعنى أنه يحوم حول مكان، يحوم حول مكان، ففهم هؤلاء، فهم هؤلاء بأن ذلك المكان فيه ماء، علاش طيور تحوم حوله، إذن فيه ماء، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. هم يعرفوا مكة الواد، على بالهم أن المكان هذاك ما فيهش ماء، إذن من وين جاء الماء هذا؟ فأرسلوا جاريا يعني رسولا، جاري هو الرسول، أو جاريين يعني رسولين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا، إذن ذهبوا إلى يعني جهة زمزم المكان الذي فيه ماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، يعني هل تأذنين لنا أن ننزل يعني في هذا المكان؟ والنزول هنا ما هوش نزول مؤقت، هو نزول دائم، يعني يضعوا خيامهم هناك ويعني ينزلون نزولا دائما، لأن العرب يتبعوا الماء، يتتبعون الماء، حيث وجدوا الماء أقاموا. وضع أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، يعني هذا الماء يعني يبقى يعني أمرا شائعا، يعني ينتفع به الكل، يعني ماشي تقولوا خلاص ما دام احنا نزلنا هنا وسكننا هذا المكان إذن فهذا النبع هو نبعنا، لا، لا حق لكم في هذا الماء، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، يعني قبلوا بهذا الشرط. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزل. ألفى هنا بمعنى يعني وافق ووجد، يعني وجد يعني هذا الطلب، طلبهم يعني وجد قبولا عند أم إسماعيل، هي يعني امرأة وحيدة مع رضيعها، يعني مدى بها يكونوا يعني قدمها ناس يعني تأنس بهم، ها يساعدونها إلى آخره، وهي تحب الأنس فنزلوا. فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات. إذن قوم جرهم يعني نزلوا كما قلنا هناك ومكثوا هناك ونصبوا خيامهم وبيوتهم هناك. يقول وشب الغلام، يعني إسماعيل صار شابا يعني كبر، كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وشب الغلام وتعلم العربية منهم. إذن هو ما كانش يتكلم عربية، ها فتعلم العربية ماذا منهم، وأنفسهم وأعجبهم، أنفسهم بمعنى أعجبهم، يعني كلمة قريبة، شيء النفيس يعني هو الغالي، يعني الشيء النفيس هو الغالي. قال وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك يعني ولا يعني مميز، ها ولا تتبان فيه شوية صفات الرجولة، يعني صار يعني كبيرا، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، يعني تزوج بامرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم يعني بعد سنوات، بعد مدة جاء إبراهيم ليتفقد أسرته، جاء إبراهيم ليتفقد أسرته، وشوفوا اليقين يا جماعة، ها إذا لا يضيعون، ها هذاك الوقت ما عندهمش يرسلوا رسائل قرانا ملاح، صح، بعد سنوات رجع إلى المكان الذي تركهم فيه لعلمه بأن الله تبارك وتعالى سيحفظه وييسر ماذا أموره. طيب طبعا نلقى أم ولده ماتت، هذه طبيعة الحياة، كل من عليها فان. ولكن وجد ولده إسماعيل قد يعني صار يعني شابا كبيرا وتزوج إلى آخره. طيب، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر. بدأت تشكي، بدأت تشكي. وشوفوا يا جماعة، المرأة الشكاية بزاف، غير سرحة خير، راح تمردك، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال لها إبراهيم فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. العتبة، عتبة الباب هي موضع الدخول. فلما جاء إسماعيل، شوف إسماعيل شغل شم بابه، مع أنه بابه كان راح، بس هكذا النفوس صالحة، يعني تحس مثل سيدنا يعقوب كي جاءوا أولاده من عند موسى، واش قال؟ إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفند. طيب، هذا تاني شم بابه. قال فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني صفته، فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. قال راه أمرني باش نطلقك. قال إلحقي بأهلك. طلقها في الحال، فطلقها وتزوج منهم أخرى، يعني امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، يعني لبث إبراهيم مدة، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت، يعني المرأة الجديدة هذه الثانية، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. شوفوا اللي تحمد ربي يا جماعة. قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله تعالى، مع أنه المعيشة واحدة كانوا عايشين. بصح شوفوا هذيك كثيرة الشكاية وهذه حمد ربي. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني كما القمح والشعير ونحو ذلك، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت امرأته أنا تنزل فتطعم وتشرب. قال وما طعامكم وشرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال فإذا جاء زوجك فأقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قال نعم، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال فذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل، يعني جاء إبراهيم للمرة الثالثة، وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من العناق والترحيب ونحو ذلك. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. تأمل، كاش يعني كاش نقاش تخمم ولا، فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك، وتأملوا يا جماعة، هذاك المكان، المكان القواعد، القواعد تحت الأرض كانت موجودة، كانت موجودة القواعد، الساس كان موجود. ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قواعد موجودة، ولعله لهذا السر هذاك المكان كان مرتفع، هذاك المكان كان مرتفع. علاش؟ باش كي تجي الأمطار ما تنحيش هذوك القواعد. الأمطار كانت يعني تحوم حول ذلك المكان، القواعد باقية. طيب، قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجار وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء، حتى ارتفع البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. شوفوا الدعاء هذاك، يعني يسأل الله تبارك وتعالى القبول، مع أنهما نبيين من أنبياء الله، يعني زوج أنبياء. واش راهم يديروا يا جماعة؟ راهم يبنوا بيت ربي في بيت الله، بل يبنيان الكعبة التي هي أفضل أفضل بيت لله تبارك وتعالى، ومع ذلك يسألان الله تبارك وتعالى القبول. طيب، قال: وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء. قال: جاء بهذا الحجر. وش هو الحجر هذا يا جماعة؟ هو ما يسمى بمقام إبراهيم، يعني كي كانوا يبنيوا، كي كانوا يبنيوا يعني ارتفع البيت، ارتفع البيت، ولو ما يلحقوش لإتمام البيت إلى سقفه. فجاءوا بحجر، فجاءوا بحجر، ف صعد عليه إبراهيم على بها الآن كما يسموه يعني المقام إبراهيم هذا، يعني فيه أثر، فيه أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: واتخذوا، في رواية وقراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طيب، قات رواية، معليش يعني طالبين الحديث هذا طويل، فنكتفي بهذا القدر. بقيت رواية سنشرحها إن شاء الله تعالى في يعني درس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.